بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في حكم توريث الإخوة مع الجد، ميراث الإخوة مع الجد. اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول والثالثة اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات الأبوين أو لأب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في ميراث الجد والإخوة. ذكر ميراث الجد وأنه بمنزلة الأب، الجد بمنزلة الأب إلا في ثلاث مسائل، وما عداها فهو يأخذ ميراثه بالفرض إذا لم يوجد الأب، يأخذ ميراثه بالتعصيب إذا لم يوجد الأب، يأخذ ميراثه بالجمع بين الفرض والتعصيب. فالأب يرث بالتعصيب مع فقد الولد، يرث بالفرض مع ذكور الولد وإناثهم، يرث بالفرض مع إناث الولد، ويرث بالفرض والتعصيب مع إناث الولد. فإذا لم يوجد ولد أخذ الوالد بالتعصيب، وإذا وجد الولد ذكرا أو ذكورا أو ذكورا وإناث أخذ بالفرض فقط، وإذا وجد إناث الولد أخذ بالفرض والتعصيب. والجد مثله، والجد الأب يحجب الإخوة وبني الإخوة والأعمام وبنيهم، يحجب الجميع. والجد يحجب بني الإخوة والأعمام وبني الأعمام ومن عداهم من التأمين المعصبين، سوى ثلاث مسائل يختلف فيها الجد عن الأب. ثلاث مسائل يختلف فيها الجد عن الأب. ما هذه الثلاث المسائل؟ مسألتان تقدمتا، وهي زوج وأم وأب، زوج وأم وجد تختلف المسألة، فهي مع الجد تأخذ الثلث ومع الأب تأخذ ثلث الباقي. زوجة وأم وأب، زوجة وأم وجد تختلف نصيب الأم عن نصيبها مع الأب، فهي تأخذ الثلث كاملا. المسألة الثالثة التي يختلف فيها الجد عن الأب: وجود الإخوة الأشقاء أو لأب. هذه محل خلاف، التي فهي الجد يختلف فيها عن الأب عند بعض العلماء، وبعضهم يطرد المسألة هذه مع في كونه يحجب الأخوة. فإذا اجتمع جد وإخوة أشقة أو لأب فما الحكم؟ هذا موضوع درسنا اليوم. جد وإخوة أشقة أو لأب، ذكور وإناث أو ذكور فقط أو إناث فقط عند بعضهم كما سيأتي. فللعلماء رحمهم الله فيها مسألتان. من زمن الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر رضي الله عنه ومعه عدد من الصحابة وعدد من التابعين وعدد من الأئمة، يرون أن الجد يحجب الإخوة، ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ لما يفرق بينهم، لأن ابن عباس مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ممن يرى أن الجد يحجب الإخوة أيا كانوا. القول الآخر لعدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم علي ومنهم مسعود ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه جميع، وعدد من الصحابة وعدد من التابعين وعدد من الأئمة، يقولون إن الجد يشارك الإخوة ولا يحجبهم، ويخصون بذلك الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب دون الإخوة لأم، فهؤلاء بالاتفاق يحجبهم الجد، يرون أنهم يشتركون مع الجد. فيختلف الجد عن الأب في هذه المسألة على تفصيل في كيفية مشاركتهم له. ففي المسألة قولان للعلماء رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وابن عباس وجمع من العلماء يرون حجب الإخوة بالجد، ويجعلون أبا الأب أبا كما يجعلون ابن الابن ابنا، وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجمع رضي الله عنهم يرون أن الجد يشارك الإخوة والإخوة يشاركون الجد، والمراد بالإخوة الأشقاء أو لأب، على تفصيل في كيفية المشاركة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم يختلفون في بعض المسائل ولا يتنازعون ولا يتشاجرون، لأن كل له اجتهاده. أبو بكر رضي الله عنه قائد الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يخالفه الصحابة ولا يتأثر من هذا، وابن عباس رضي الله عنه يخالف بعض الصحابة وبعض الأئمة ويخالفه الصحابة والأئمة ولا يتأثر أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بخلاف الحال عندنا اليوم، فإذا وجد أي خلاف وجد التنازع والتنابز بالألقاب والتعييب وما إلى ذلك من الأمور التي لا يقرها الإسلام. والثالثة، نعم، والثالثة اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه لبني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم. ولا خلاف بينهم في كون الجد يسقط بني الإخوة سواء كانوا بني إخوة لأب أو بني إخوة أشقاء، ويسقط بني الأم الإخوة لأم بالإجماع. نعم، ميراث الإخوة مع الجد. ميراث الأخوة مع الجد كيف يفصل فيه؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب، وبه قال جمع من الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق، وبه قال جمع من التابعين، وقال به من الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه، اختارها جمع من أصحاب مذهبه، وقال به جماعة من الشافعية. هذا هو القول الأول، أن الجد يسقط الإخوة ولا يرثون معه، فالجد عند فقد الأب يكون أبا. من قال به؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وجمع من الصحابة والتابعين والأئمة، ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك، أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه أخذ بها بعض أتباعه رحمة الله على الجميع، وقول لبعض الشافعية أن الجد يسقط الإخوة مهما كانوا من أي جهة، يعني معنى هذا أنهم يجعلون الجد أبا، ولهم استدلالات معنوية ولغوية وأدلة معثورة، إلا أنهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجد والإخوة شيء. نعم، القول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه على تفاصيل في ذلك. فعلي رضي الله عنه له تفصيل، وابن مسعود رضي الله عنه له تفصيل، وزيد بن ثابت رضي الله عنه له تفصيل في ميراث الجد مع الإخوة كيف يكون ذلك، كل واحد له تفصيل، بخلاف الأولين. فالأولين ما يحتاج إلى تفصيل، لا يرث الإخوة مع الجد ويجعلون الجد أبا، فلا يحتاج إلى تفصيل. لكن هنا فيه تفصيل، إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناث أو إناث فقط وهكذا، وكيف تأخذ الإناث نصيبهن ثم يعود إلى الجد، ماذا كيف يأخذ، هذا تفصيل بينهم سيأتي إن شاء الله. القول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه على تفاصيل في ذلك، وبه قال جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت، وقال به من الأئمة الأربعة مالك وأحمد على الصحيح من مذهبه والشافعي وأبو يوسف. قال به من الأئمة مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهي المشهورة في مذهبه، وأبو يوسف من بني من الحنفية، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعدد من العلماء رحمهم الله يشركون الإخوة مع الجد في الميراث. نعم، ثم إن وقال به من الأئمة الأربعة مالك وأحمد على صحيح مذهبه والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. ثم إن القائل أبو يوسف ومحمد بن الحسن هم اللذان نقلا مذهب أبي حنيفة، فهم من أخص تلامذة أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، ومع هذا خالفوا إمامهم رحمهم الله جميعا. نعم. ثم إن القائلين بهذا القول من الصحابة قد اختلفوا في كيفية توريث الإخوة مع الجد، فعلي له في ذلك قول خاص، وزيد بن ثابت له فيه قول خاص، وابن مسعود له فيه قول خاص. فسيأتي أقوالهم إن شاء الله، كل قول على حدة، رحمة الله على الجميع ورضي الله عنهم وأرضاهم. اقسم هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة لأب وثلاثة إخوة أشقاء على مذهب أبي حنيفة، المال للجد ولا يشاركه الإخوة. هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخت شقيقة على مذهب الشافعي ومالك رحمة الله على الجميع. جد وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، المسألة من كم؟ من سبعة. قال كذا لا تسقط بعضهم وترفع بعضهم، من سبعة، من عدد رؤوسهم، من عدد رؤوسهم مقاسمة، جد وأخوين شقيقين وأخت شقيقة وأخت شقيقة. ويرى بعضهم أنهم يعطون الجد، يخيرون الجد، فإن اختار الثلث أخذه وهم يقتسمون ما بقي. وبعضهم يقول المقاسمة، والمقاسمة من عدد رؤوسهم، أخوين شقيقين بأربعة، والجدة والأخت الشقيقة بواحد خمسة، والأخ والجد برأسين سبعة من عدد رؤوسهم، يعني يكون له سبعين، وإذا أخذ الثلث أخذ سدسين. هلك هالك عن خمسة إخوة أشقاء وخمس أخوات لأب وجد، المسألة خمسة إخوة أشقة وخمس أخوات لأب وجد، يمكن نقول من ثلاثة، فنعطي الجدة الثلث، لا تدلس عليه لأنه سيستنصحك، ستخيره بين أن تفرض له السدس أو تعطيه الثلث، لأنه ما فيه فرع وما فيه ورثة معهم، بخلاف ما إذا كان معهم جدة أو زوجة أو غير ذلك، ما فيه إلا هم كلهم عصبة، فالجد سيختار الثلث إذا كانوا أكثر من مثليه، وإن كانوا مثليه فالأمر فيه سواء، وإن كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة خير له. هلك هالك عن أخي شقيق وجد فقط، المسألة من اثنين على رأي مالك والشافعي وجمع من العلماء، على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه المال للجد وحده. هلك هالك عن جد وابن، جد وابن، المسألة من ستة، للجد السدس واحد ليس له سواه، وللابن الباقي. هلك هالك عن زوجة وجد، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد وللجد الباقي. هلك هالك عن زوجة وأم وجد، زوجة وأم وجد، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة والباقي كم، وللأم الثلث أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، والباقي خمسة للجد يأخذها فرضا أم تعصيبا، تعصيبا فقط. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجد، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، وللجد السدس واحد، والباقي واحد يأخذه طعمة كما قال عليه الصلاة والسلام، ليس فرضا وإنما هو طعمة. هلك هالك عن بنتين وجد، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، أو تقول من ستة لأن فيها سدس، تفرغ للجد السدس ثم تعطيه الباقي مع فروع مع إناث الولد يفرغ له السدس، تقول هي النتيجة واحدة. تقول من ستة للبنتين الثلثان أربعة، وللجد السدس واحد فرضا، والسدس الثاني طعمة، يعني تعصيبا يسميه العلماء رحمهم الله. هلك هالك عن جد وجدة فقط، الجدة لها السدس واحد من ستة والباقي للجد. هلك هالك عن زوج وجد، زوج وجد، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي للجد فرضا، فرضا لا تعصيبا، ما في إناث ولد ولا ذكور ولد. هلك هالك عن بنت بنت وجد، بنت بنت وجد، المال للجد، بنت البنت من ذوي الأرحام ليس لها نصيب. هلك هالك عن بنت ابن بنت وجد، بنت ابن بنت، المال للجد، وبنت ابن البنت ليس لها نصيب لأنها من ذوي الأرحام. هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم وجد، المال للجد ويسقط بنو، ويسقط الإخوة لأم بالجد لأنهم لا يرثون مع وجود الأصل ولا الفرع من الذكور، الأصل من الذكور الوارث والفرع مطلقا ذكورا أو إناثا. هلك هالك عن سبع بنات وجد، المسألة من ستة، للبنات السبع الثلثان أربعة والباق وللجد السدس واحد فرضا والسدس الثاني طعمة أو تعصيبا. هلك هالك عن ثلاثة أبناء أخ شقيق وجد، المال للجد. هلك هالك عن أخ لأب وأخ وأخ أخ لأب وجد، أخ لأب وجد، المسألة من اثنين، للجد واحد وللأخ لأب واحد، المقاسمة خير لهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.